الإمام فإنه يأتي بالركن الذي فاته ويتابع الإمام، فهمت؟ ولهذا فإذا قام الإمام من السجود إلى القيام وهو غافل نقول اسجد، اسجد وتابع الإمام. ها؟ لا هذا ما يلزم، يعني مثل لو سجد مع الإمام متابع لكن نسي أن يقول سبحان الله الأعلى في السجود، نقول بارك الله فيك في هذا الحال يجب عليك سجود الصلاة، إلا إذا كنت داخلا مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنك السجود ولا تسجد. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما الأسباب المعينة على أهم شيء بارك الله فيه بالنسبة لحفظ القرآن أو غيره من المتون أن يحفظها النساء وهو صغير، لأن حفظ الصغر أسرع وأثبت. ثم شيء آخر أن يتفرغ، أن يتفرغ لما يريد حفظه بمعنى لا يشتغل بغيره. ثالثا أن يتعاهد ما حفظ، لأن بعض الناس يحفظ يحفظ يمشي ولكن لا يتعاهد ما مضى ثم ينسى، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعاهد القرآن وقال تعاهدوا هذا القرآن فإنه هو الذي نفس بيده له أشد تفلت من الإبل في عقلها. هذه ثلاث أشياء هي من أهم الأمور المعينة على حفظ القرآن. واعلم أن الناس يختلفون في سرعة الحفظ وسرعة النسيان اختلافا عظيما، وخيرهم سريع الحفظ بطيء إيش؟ بطيء النسيان. نعم. جماعة سافروا ووجبت عليهم صلاة المغرب فتوقفوا لأداء صلاة المغرب في مسجد وصلوا مع جماعة في المسجد، فبعد انقضاء صلاة المغرب صلوا صلاة المغرب، فبعد انقضاء صلاة المغرب ذهبوا إلى مؤخرة المسجد فوجدوا أناس يصلون صلاة المغرب، فتفرق هذه الجماعة إلى ثلاث جماعات، جماعة دخلوا جماعتان دخلوا مع الإمام، وأناس صلوا العشاء ركعتين، فالذين دخلوا الفئة الأولى انفردوا وصلوا ركعتين على العشاء، والفئتين الثانيتين دخلوا مع الإمام، فبعضهم أكمل أربع ركعات، وبعضهم حينما جلس الإمام تشهد الأول بعد الركعتين جلس، فانتظر الإمام حتى سلم فسلم معه، فما أدري يعني هل الذي الظاهر كلهم شرع على صواب، كلهم على صواب، أما الذين انفردوا وصلوا العشاء وحدهم فهم على صواب، لأن بعض أهل العلم يقول لا يمكن أن يصلي إنسان العشاء خلف من يصلي المغرب، وأنه لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب بطل الصلاة، هؤلاء صح الصلاة. الآخرون الذين لما قام الإمام إلى الثالثة وهم قد نووا القصر يقولون نحن نعتقد أن هذه ركعة ثالثة غير مشروعة لنا، فجلسوا إما أن يسلموا وحدهم وإما أن ينتظروا الإمام أيضا على صواب. والثالثة الذين قالوا ما دام الإمام يصلي ثلاثا يجب علينا متابعته ثم إذا سلم قضينا الرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة ركعتين كان يقول أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، فإذا صلى ركعتين وسلم قاموا فأتموا، وهذا كان في غزوة الفتح، فكلهم شرع على صواب. لكن الذي أرى في مثل هذه الحال أن لا تتفرق الأمة وأن يدخلوا مع الناس في صلاة المغرب، والأحوط في حقهم أن يتابعوا الإمام في الثلاث ثم إذا سلم أتموا لأم صلاة، هذا أحوط الأقوال الثلاث. لا ما عليهم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم في رجل من الجيران مقصرين في الصلاة، بل بعضهم لا يشهد الصلاة لا ظهرا ولا عصرا ولا فجرا ولا مغرب، فهجرهم مع زار قريبين عند البيت، نصحهم وارسلهم بعض الأخوان ورفضوا دخولهم في البيت، توقف الشخص هذا من زيارته لأنهم قريبين عنده، إيران قريبين، فما رأي فضيلتكم هاجر بهذا السبب؟ أرى أنه أحسن صنعا بكونه ينصحهم ويتابع النصيحة، وإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإن لم يهتدوا فليس عليهم إثمهم شيء. يبقى النظر حق الجار هل يسقط بكون الجار عاصيا؟ لا يسقط، الجار له حق ولو كان عاصيا، حتى لو كان كافرا له حق الجوار. ولكن لو قدرنا أنه بهجره إياهم تصلح أحوالهم وصار الهجر دواء فهذا طيب لا بأس. لكن كما ترى اليوم الهجر لا يزيد العاصي إلا شدة وكراهية لصاحبه. يعني نحن نسمع وجربنا أنه ما ينفع الهجر. لو كان الناس إذا هجر العاصي عاد كحال كعب بن مالك وصاحبيه لقلنا لا بأس، لكن الأمر بالعكس. فأرى أن يعطيهم حقهم وأن لا يفرط في دعوتهم، يدعوهم مرة بعد مرة ولا يكثر عليهم فيضجر. هنا الإمام أيضا نفس الشيء، الإمام يدعوهم بالتي أحسن دون أن يكون علما أمام الجماعة، مثل يذهب إلى أحدهم في البيت ولا يدعوه إلى بيته ويشير عليه. والناس اليوم مع الأسف ما ينفع فيهم إلا الدين غالبا، إلا إنسان له سلطة ذو سلطة وإمرة، هذا يجب أن يستعمل إما اللين أو الشدة حسب ما يجب. قاطعين الصلاة مرة واحدة إيش؟ طلبت الهيئة من الإمام إعلامهم بتسجيل الأسماء أسلم الصلاة، سبق أنه نصحهم مرتين ثلاث عشر ولا زالوا مستمرين في عدم الصلاة خمس صلوات. أرى أن الإمام إذا طلب منه من جهة رسمية أن يكتب أسماء المتخلفين بعد أن يصحهم أرى أنه يجب عليه أن يفعل، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. والحمد لله أن الله خفف عليه، ما قلنا لابد أن تذهب إلى بيوتهم وتطلعهم، لا نقول هذا، أدنى الواجب أن تخبر من له الأمر. فضيلة الشيخ نفع الله بكم، رجل فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف فهل يلزمه الإتيان بالركعة الكاملة؟ الركعة الأولى؟ نعم، يعني بركوعيها الركوع الأول فاته يجب عليه أن يأتي بالركعة الثانية، لأنه لما دخل مع الإمام التزم بصلاة الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الإنسان هو قبل أن يدخل مخير، إن شاء دخل وحصل الأجر وشارك الناس في فرض الكفاية، وإن لم يشاء لم يدخل، لكن إذا دخل التزم وتوجه إليه الخطاب الذي سمعت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اللهم إلا أن يكون له عذر، مثل أن يحتجز بوله أو ريح أو ما أشبه ذلك تضطر إلى أن يقطع الصلاة فيقطعها ولا إثم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال في اختصار قال في اختصار كتاب الاعتصام، نعم، الشاطبي، هنا فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أو لا؟ فالجواب أن تارك المطلوبات على ضربين، أحدهما أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية، هنا السؤال يا شيخ، وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول. لا، هو على كل حال كلمة إن كان كليا فمعصية فيه نظر، لكن لا، كأنه والله أعلم أخذه من قول الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن لا تقل له شهادة، مع أن الوتر سنة على ما ذهب إليه الإمام أحمد. وكذلك قال أصحاب الإمام أحمد من ترك الرواتب وإن كانت ليست واجبة فإنها لا تقل شهادة. وما قال من التفصيل جيد، يعني مثلا إذا ترك الإنسان المسنون تعبدا، يعني يتعبد الله بتركه، صار مبتدعا.

وبناء على هذا القول هل يرد هذا السؤال أو لا؟ أسألكم جميعا، لا يرد هذا السؤال لأنه أصلا ما مصلين معه، لكن الصحيح أنه يصح أن يأتم المأموم القادر على الركن بالعاجز عنه. ففي هذه الحال نقول إذا سجد الإمام فهو يجب عليها أن يسجد إلى قريب من الأرض بحيث لا يتضرر، وعلى المأمومين أن يسجدوا بالأرض لا يتابعونه فيها. فإذا قال قائل ما الفرق بين القيام والسجود، قلنا الفرق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه قاعدا وهم قيام أشار إليهم أن اجلس، ثم بين لهم الحكمة قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، لأنه صار الإمام قاعد والناس كله وراهم القيام صاروا كأنهم قائمين عليه، والقيام على الرجل منهي عنه إلا إذا كان فيه مصلحة. فهمت يا ولد؟ إذن إيش نقول؟ نقول على القول الراجح يسجدون على الأرض، وهو يسجد إلى قرب الأرض إلى الحد الذي يمكن أن نصل إليه. فضيلة الشيخ، إذا مني أخذت من إنسان أعطاني مثلا 500 ريال سلف، فبعد مدة أرجعتها له 600 ريال من نفسي أنا، زدت له مثلا 100 ريال وما طلب مني، هل يدخل في الربا وما يدخل؟ سمعتم هذا؟ يقول إذا أقرضني رجل 500 ريال وعند الوفاء أعطيته 600، هل هذا من الربا أو لا؟ نقول ليس من الربا، ليس من الربا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم أحسنكم قضاء، وكما أنه يجوز أن أعطيه أحسن مما استقرضت منه بالوصف فكذلك أزيد في العدد ولا فرق. يعني لو أنك استسلفت منه صاع رز من الصاع من الرز الوسط ثم أعطيته صاع رز من الرز الجيد يجوز أو لا؟ صدق يجوز. طيب إذن لو أعطيته الصاع ونصف ما في مانع، شرط أن لا يكون مشروطا عند القرض، إن كان مشروطا عند القرض فلا يجوز. شيخ، في خادمة مسلمة غير متعلمة تصلي جميع الفرائض من غير إتقان، وكان عليها من العام الماضي بعض القضاء، فإذا أمرت بصيام وقضاء لم تفهم شيئا، علما بأن كفيلها جلب لها بعض الأشرطة الدينية التي تعلمها كيفية الصلاة والصيام وغيرها من الفرائض، وسمعتها فلم تفهمها، فهل على كفيلها إثم أم لا؟ وهل كفيلها إثم أم لا؟ وهل برئت ذمته؟ والله الواجب على الكفلاء بالنسبة للقادمين من الخدم وغير الخدم، الخدم والسائقين والعمال، الواجب عليهم أن يدعوهم الإسلام، لأن الله تعالى أمر بذلك، أدعو إلى سبيل ربك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يدعو أهل اليمن إلى الإسلام، وأمر علي بن أبي طالب أن يدعو أهل خيبر إلى الإسلام. فالكفلاء يجب عليهم أن يدعو من عندهم من غير المسلمين إلى الإسلام بقدر المستطاع. وإذا كانوا يعلمونها كيف تطبخ، كيف تصل الإناء، كيف تفرش المكان، نعم، لماذا لا يعلمونها الصلاة والطهارة؟ أيهما أنفع للإسلام؟ عجيب يا جماعة، أن يعلمها إيش؟ أمور الدين، تنتفع هي وينتفع هو، وربما إن الله يهدي على يديها هي أيضا من أهلها، نعم، إيش؟ سبحان الله، ما تفهم؟ ما هي تفهم إلا الطبخ والأشياء اللي ما تعرفها في بلادها، تفهم لك الناس قصون إلى من أكلمها مرتين أو ثلاث ولا عرفت خلاص، قال ما فيها خير. نعم؟ أين؟ أين؟ أو يجيب مثلا نظيرتها من اللي كانت جاءت من قبل، ولا صحيح هو فيه صعوبة أول ما تجي فيه صعوبة حتى يعني ما تعرف شيء إلا بالإشارة. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، وأبشروا بالخير، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، نسأل الله تعالى أن يسهل لنا ولكم طريقا إلى الجنة، إنه على كل شيء قدير. يحصل.